هذا منظور في جميع الامور ولو كان في الامور العاديه او البسيطه. نعم نعم لا تلبسوا ابدا، لا تلبسوا ابدا، ولو في التلاعب واللعب احذر الزور. نعم.